الأسئلة الفقهية إن شاء الله. سمعت السيد، إلى حين ورود أول اتصال، ما هي السجدات الواجبة أثناء تلاوة القرآن؟ البعض يقول 4، البعض يقول 10، ما هي المستحبة وما هي الواجبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. يجب سجود التلاوة في 4 موارد، عندنا 4 صور. نعم. لأن الصور بهن آيات، 4 آيات، كل صورة بها آية. نعم. عند قراءة هذه الآية يجب السجود. جيد. وهذه الصور الأربعة هي ألف لام ميم السجدة، حاء ميم السجدة، والنجم والعلق. ذني 4 صور، كل صورة من هذه الصور بها آية سجدة. عفوا، السجدة والنجم والعلق، بعد ألف لام ميم السجدة، ألف لام، ألف لام ميم السجدة، وألف، ألف لام، عفوا، الفصلت والسجدة، فصلت والسجدة، والنجم والعلق. جيد، نعم، أحسنتم. سمعت سيد، يعني هذا الواجب المستحبة في 11 موضع، في 11 موضع، هذا يستحب بالإضافة إلى ذن الأربعة، غير الأربعة، ذن ذن الأربعة واجب، 11 آية و11 مستحبة. 11 صورة بها 11 آية، ذني يستحب السجود، سجود التلاوة عند تلاوتها. لأن أنا مستطرق ده أتمشى وسمعت قارئ قرآن مر على واحدة من ذن الواجبة وأنا في الطريق، نعم، ماذا أفعل؟ يجب عليك السجود، يجب عليك يعني إذا استمعت، إذا استمعت، إذا أما إذا سمعت، إذا سمعت مو واجب عليك، بس إذا كنت يعني تستمع إصغاء. نعم، إذا كنت تستمع وجب عليك السجود حالا، إذا لم تتوفر. نعم، حالا الوقت، يجب عليك حالا السجود. جيد. أبو حسن معانا من الديوانية، السلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم ورحمة عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حسن. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حفظك سيدنا، ما حكم الماء الأصفر الذي يخرج من المرعى وبين انتهاء الدورة؟ هل هو طاهر؟ وهل المرعى إذا رأته ممكن مواقعته يعني؟ إيش قد الدورة مالتها الشهرية هي؟ وإيش قد هذا ورا الدورة؟ إيش قد ينزل؟ لا مو يعني، لا مو يعني الجواب مالته راح يكون طويل. الدورة الشهرية ايش قد؟ عددية وقتية؟ اذا كانت وقتية مثلا ايش قد يعني؟ كم يوم؟ كم يوم؟ 5 ايام مثلا. ان شاء الله. ورا ايش قد تشوف هذا الدم الاصفر؟ ورا ايش قد خلال الدورة؟ لا وانت الدورة يعني هذه قبل 4 ايام او 5 ايام. ان شاء الله، ان شاء الله. واضح واضح واضح واضح. أم حيدر معانا من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا حجي، الله يعافيك. تفضلي. 82 10 دنانير مطلوبة أنت؟ إي، من 82 هسه إيش قد تعادل؟ ماشي. رحت للصياغ ما فهموني، قال لي ذهبنا شلون. واضح تسمعين الإجابة أم حيدر من سمح السيد إن شاء الله. أشكرك. حياك الله حجي، هلا بك. نور معانا من السماوة، السلام عليكم يا نور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم يا نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل. سؤالي عن الدورة الشهرية. نعم. دراسة احنا بالتاريخ الإجابة مباشرة، يمكن ما أتصل ما حصل الإجابة. زين. عندي الدورة الشهرية مربوطة قبل 6 يوم تنقطع، يعني مو تجي من صدمة لا وقتية ولا عددية، يعني كل مربوطة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا يعني كل كم يوم تستمر؟ كم يوم تستمر؟ كم يوم تستمر؟ يعني ايش قد تستمر؟ 7 ايام، 8 ايام، 9، ايش قد الدم يستمر؟ ايش قد الدم يستمر؟ ايش قد الدم يستمر كم يوم؟ كم يوم يعني؟ يزيد على 10 لو ما يزيد على 10؟ لا ما يزيد يعني قبل 10 يومين ينقطع يعني يومين مو كل النهار بس ساعة واحدة. واضح. شكرا يا نور. أم محمد معانا البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام حياك الله حجيك. وعليكم السلام حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. رحم الله والديك. عندي سؤال بالنسبة عندي ولد عمره 12 سنة بالثالث ابتدائي. زين. بالنسبة لخالاته يعني من المميزين بس أو المباركين. بس فضل لحظة، إيش قد عمره؟ إيش قد عمره؟ 12 سنة عمره، سادس ابتدائي. ها سادس ابتدائي. إي سادس ابتدائي، فتعرف يعني خالاته واجب علينا يعني هو من البالغين أو من المميزين. إيش قد عمره؟ إيش قد؟ 12. عمره 12 سنة. واضح. شكرا يا أم محمد. ما الأخوة أم يحيى معانا من النجف، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم. الله يسلمك. شيخنا يعني أنا عندي أختي متزوجة بكركوك. أي. يقول ما حكم يعني أنا صلاة في صيام من أقصى الحكم شيء وهي شيعية يعني. نجفية يعني. هي نجفية. أي أي أي متزوجة بكركوك، فتقول أفطر على وجانهم لو على وجان أهل النجف. يعني على وجاننا احنا هنا بالنجف. واضح. حسين معانا من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله ابو علي. الله حياكم الله. وعليكم السلام. السلام الى مولانا الشيخ الجليل. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. نعم ابو علي. الله عندي سؤال بالله زحمة عليك. تفضل. عندنا جدي توفى من سنة الخمسينات. بالخمسينات؟ نعم. زين. وقبل لا صام لا صلى عليه. صوم ما صام كلش يعني أبد. بعذر لو بدون عذر؟ لا بدون عذر. أها. زين. سؤال شنو؟ ومن توفى يعني كان ولده صغار يعني كلهم قاصرين. زين. والله هاي سؤال يا الله. ادري هسه اللي تريده شنو يعني؟ تريد صوم بمكانه؟ شنو حكم صومه؟ انقطع. ابو حوراء معانا من ديالى، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو حوراء. وعليكم الله السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. الله يسلمك. الله يسلمك يا عزيز. يعني نعم تفضل. اولا ما هو حكم حزام أثناء حزام الجلد أثناء الصلاة؟ حزام إيش؟ لا الجلد. حزام مال جلد. ها ها ها. جلد الحيوان قصدي. نعم. أي تفضل. مطلوب نزع من المال. إن تخفيفه بعد المصالح. زين. زين. ضيعت شنو؟ ضيعت إيش؟ ضيعت الورق مع المصالحة. زين. يعني تسويت مصالحة مع صاحب المبلغ اللي اقترضت من عدة. عملت المصالح بس المبلغ اللي بقى علي ضيعت الورقة. ضيعت علي شو؟ حافظ المبلغ ايش قلت لو لا؟ هو الشخص صاحب المبلغ خمس. واضح واضح. خمس ويقول مطلوب. ها مطلوب خمس. يعني. جيد. شكرا ابو حوراء. خالد من الديوانيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. سلامي لك مقدم البرنامج سماحه الشيخ. حياك الله بارك الله فيك. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم سيدنا. سؤالي سؤالي ان شاء الله. السؤال الاول السجدة الاخيرة من الصلاة. اي. وبعد ان يأتي المصلي بالذكر الواجب، هل اذا يخلي يعني كفين على الجهة الثانية ودعاء دعاء، هل اشكال بالصلاة؟ يضع الكفين كيف؟ أثناء السجود أثناء ما أدي على السجود مخليين يوقفون للدعاء. هذا السؤال الأول سيدنا. والسؤال الثاني، هل صحيح أن يعني سيد السيستاني في مسألة الخمس، الشخص إذا كان الأشياء الآتات بيته ما يقدر يشتريها خلال السنة، يعني إذا سنة ما يقدر يشتريها، مثلا خلينا نقول سيارة إلا يجمع أموال مع سنوات متعددة، هل فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ سيدنا جاوبني مباشرة أنه لا، مو يم التلفزيون شيء. شكرا للأخ خالد من الديوانية، بارك الله فيك. ياسر من باب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا ياسر. الله تعالى شلون السيد؟ الحمد لله، حياك الله بارك الله فيك. سيدنا كم مسألة البارحة كانت عندكم. السؤال الأخير بس على الوضوء. اي الوضوء الإيد اليمنى، قلت مرتي ما أدري يمكن توهمت بيها، أتوقع. شبيه اليد اليمنى؟ قلت مرتين، يعني مرتين الأولى جائزة والثانية قلت مستحبة جائز، يعني توضى بها بالثانية. اي اليسرى اليسرى. شنو السؤال؟ شنو العفو، البارحة آخر سؤال عندكم بالاستثناء عن اليسرى، الحلقة السابقة السبت قصدك، يعني قلت الوضوء باليد اليسرى الثانية مستحبة، يعني هاي اسمعي كان البارحة أكون شان، يعني لا تبطل الثاني، لا تبطل الوضوء، تسمع مرة ثانية الإجابة إن شاء الله. نسمعت السيد. نعم. شكرا جزيلا يا ياسر، حياك الله، في أمان الله وحفظه. أبو علاء معانا من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو علاء. سيدنا، مادة الكشمش اللي تستخدم في الطعام، أي شبيه في أشكال شرعي، لأن باعتبارها عنب، هذه عنب مجفف، يعني عندما يكون يضاف إلى مرقة مع البادية طعام، وهاي ما راح يعني ينقص الماء إلى الثلث أو دون الثلث، ماله يعني يبقى واضح. هاي المادة الكشمش يعني ليش كان واضح واضح واضح. شكرا يا أبو علاء، حياك الله. أبو محمد من بغداد معانا، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أبو محمد. سؤالي سمحة السيد، تفضل. هل يجوز السجود على السبحة إذا كانت مصنوعة من النارجين، خشب النارجين؟ خشب النارجيل؟ نارجين. نارجين. سبحة سبح فيها، يجوز السجود عليها من الخشب، يعني خشب النارجين. نعم، واضح واضح. واضح. شكرا جزيلا. حياك الله. مع السلامة. مع السلامة. الأخوة في الكنترول، أكو سؤال؟ مصطفى من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا مصطفى. السلام ورحمة الله، شلونك أستاذ؟ الله يسلمك، حياكم الله، أهلا وسهلا. تفضل مصطفى. ممكن سؤال؟ تفضل سيدنا. تفضل تفضل. أنا عندي أسواق يمديتني أشتغل به، يعني هناك بعض الأشخاص يجي يتسوق من عندي، لما يحاسبني يعني حاسبني على قسم وقسم ما يحاسبني، وانا افتح يعني اقل لي يعني يبوقني بشكل مباشر ومتعمد، يعني اخام لو اسجل علي تسجيل، يعني هم اكثريتهم عندهم ديون يمي، اسجل علي بدون ما هو يدري، يعني ما حكم هاي الديون اللي انا اسجلها؟ مرات يعني الشخص اقل لي اقل له انت جاي تاخذ زايد وما يجوز، يعني يرجع ثاني يوم هم ياخذ، فيفتح اللي بيهم يعني كبار وصغار. واضح واضح يا مصطفى، حياك الله بارك الله بك. ابو علي معانا من الديوانيه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو علي. وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله. احنا مقلدين في على الفنس الثاني. نعم. الريد اول السؤال الاول عندي، زوجتي مطلوبه في التاخير ما شهر رمضان، واللي في التأخير حسب ما سألت سيد يقول ثلاثة أرباع الكيلو من الطحين، يصير أني أرض كيلو؟ هذا السؤال الأول. خذ لحظة خذ لحظة خذ لحظة خذ لحظة أبو علي. نعم واضح. نعم. إيه سؤال ثاني شنو؟ إحنا هم قلب نفس، إحنا قد يصير على الثاني بنفس نفس الخمس، أنا موظف الضمرة كده ما بخمس، فمن يتوظف خاف يزود عندي فلوس السنة الخمسية، يمتى أحددها والخمس شو راح يصير؟ أكو داعي مصالحة وشو راح أسوي الخمس بعدي مثلا؟ يمتى أحد يدشر فلا مثالك المباشرة لو أي سنة أحد يتنمي المئة لأن واو. مثال إذا يقول شروع تاريخ الشروع بالكسر واضح يا أبو علي. نعم حياك الله حياك الله أبو علي شكرا جزيلا. أبو محمد من ديقاس السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا محمد. بعض الناس كيرج من النوبات سوى أعمال مع أهل البيت سلام الله عليهم. شو تسوي؟ برقيت شو أول يعني هاي مانع أهل البيت سلام الله عليهم هاي بن فاتح الجنان. إيه. ظهر أخذ البيض من البذل يبكي هاي خب ما في ناحية الشعوذة والشغلات هاي. أو تكتب دعاء يعني بورقة شنو؟ يا هو دعاء أكثر بورقة يعني عن البيت سلام الله عليهم فاتح الجنان. بورقة بورقة وخلوا جوارات الطفل. واضح. أوه يعني سويها أوه خب ما في من ناحية الشعوذة ما تجد جوارات. واضح واضح يا أبو محمد. شكرا جزيلا. نعم اكو اتصال اخوه في الكنترول لو ام حسن معانا من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجيه تفضل. عليكم السلام. سيد سؤالين عندي. تفضل. سيد توفى وترك محلات قال هذا البيت وقف ذري يعني قال وقف ذري عندنا بنية وثلاث ولد يعني شلون نقسمهم عليهم؟ بنية واحدة وثلاث ولد شلون نقسمهم؟ وانا هم الي حق زوجتهم الي حق وياهم. واضح. شكرا يا ام حسن. نعم ام علي من بغداد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا حجية تفضل. أشكر يا عندي سؤال إذا مصر زخمة. تفضل يا حجية. بالنسبة لي عندي صيام قضاء ما في ذمة أصومها أنا صايمة بالنهار قبل ما يصير الظهر قبل ضياع من العشرة يجي حوالي يصير عندي طارئ لو طلع أطلع لو أحد يجيني أو أتمرض أفطر هل دي هذا مثلا إشكال قضاء ذمة أو استحبار؟ السؤال الثاني عند السحور ورا من السحار تريا ما تريا يصير عندي هذا الماء ينزل للبلعوم فما ألحق أذبه فينزل بالماري جوا هاي يفطر هذا. واضح. عندي أنا عندي قولون التهاب القولون عندي. واضح أم علي. أشكرك يا شكرا جزيلا. أبو محمد من ديقاس السلام عليكم. أبو محمد نعم جيد. أبو حسن عفوا سمحت سيد إلى أن يجينا اتصال خلنا نأخذ محيدر. محيدر من كربلاء السلام عليكم. محيدر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله محيدة تفضلوا. أدي سؤال دمك السيد. تفضل. أنا موظفة ما عندي سنة خمسين. زين. ورحت قبل سنتين للعمرة. رحت للعمرة؟ رحت قبل سنتين للعمرة. زين. والملابس اللي رحت لي ما خلصتهم. زين. هل هذه إشكال ثالث بيها يعني قال كل واحد يقول لي شيئين فأريد أخذ الحكاية من السيد. واضح. إيه والله رحمة الله والله. شكرا حيدر. علي من البصرة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو حسين. نعم يا علي. أنا موظف بدائرة. موظف بدائرة حكومية. زين. جاء أصلي صلاة ما في الدنة إذا يعني الدائرة. واضح. شكرا يا علي. أبو محمد من ذي قار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا قبل فترة اتصلت بس الكهرباء انقطع ما سمعت الأجوبة. زين. شنو سؤالك كان؟ أربع أسئلة بس سريعة هي إن شاء الله. أي. هاي ما يعني. أسئلتين الحلقة السابقة. جيد. نسمع هسه أبو محمد. أبو مجتبى من الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو مجتبى. السلام يا أخ مقدم برنامج سماعة السيد. الله يسلمك. السلام ورحمة الله. سيدنا شخص عمره هسه ما يقارب 60 سنة يقول أنا كنت ما أعرف الصيام يعني بأيام أيام شباب ما كنت أعرف الصيام كان واجب عليه فهسه جاي يقضي يقول شنو الواجب عليه شنو اللي أدفع بس أقضي أو شنو اللي عليه ترتب عليه. واضح. شكرا يا ابو مجتبى. ابو كاظم معانا من الديالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو كاظم. الله يسلمك ويعزك. تفضل يا ابو كاظم. أنت من أهل ديالة ودام من بغداد؟ أيوة دام بغداد. وقراتي كان من روح الكربلاء والنجف. كم يعني بالشهر كم مرة تروح وتيجي بغداد؟ على حوالي 15 مرة في المرة. أها. واضح. واضح واضح يا أبو كاظم. علي من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا باشا. نعم. في التوزيع سهم الإمام. أي. في التوزيع. سهم الإمام شو في التوزيع؟ أبغى كل تفاصيل اللي تصير كيف أصلناها. واضح. شكرا يا علي. أم فاطمة من ذي قار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام من أخ مقدم البرنامج السماح السيد. الله يسلمك ويحفظك. سؤال. تفضلي. عفوا احنا اكو شخص ينطي فلوس بالدولار يعني 12 مليون يعطيناها بالدولار يصدقها شهريا بالعراقي يعني مليون عراقي. هل جائز هذا الشيء او يعني يرد؟ يعني انتم متفقين معاه قدام انه هو يعطيكم دولار ترجعوا له دينار. هو يعني سوارة 12 مليون ينطينا سوارة دولار يعني بالدولار بزيادة غير عن السوق. واحنا نسدد له بالعراقي شهريا ماشي ينطي بالعراقي يعني مليون. ماشي ماشي. شكرا يا ابو فاطمة. وبزيادة يعني يصير فرق 17 مليون يعني 5 ملايين فرق. واضح واضح واضح مفاضل. شكرا جزيلا. ام احمد معانا من السماوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجي. تفضل. انا قبل مدة حتى الحج سافرت. اي لكن ما رحنا للحج ما رحنا للحج كنا لو جماعة حج لو عمره حجية للحج جيد. فرحنا رمينا الجمرات صاحب رحنا وي واحد للحج للحج واضح رمي الجمرات زين. رحنا ويانا السايق سوري ما نعرف رمينا فوق بعدين عرفت احنا رمي سوري وبعدين حلقنا قبل الذبيحة ثاني يوم رمينا جوا وي جماعة الحج عرفت ان هذا لازم احنا نرمي سوري مو فوق هذا السؤال اول شنو الاشكال دي. واضح. والسؤال الثاني بدأ التلحج نصف المبلغ عندي نصف المبلغ يدكري يا أختي يدكري يا أختي بعد ما رجعت من الحج أنا موظف وعندي فلوس وما محتاجة يدكري يا من كل وقال وقالت هاي من أهدي أهدي يا أتبع بعدين أنا يا أختي أنا عندي وما محتاجة فكما رجع ما قبلت قلت هدي يا ما رجعت سمحت السيد شنو الإشكال بعد الشيء واضح. إشكال. شكرا يا أم أحمد. علي معانا من النجف. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم على السيد العزيز. حياك الله وبارك الله بك يا علي. إن أنا في السير الموظف عندي سنة خمسية. زين. حمتت مليون دينار مثل هاي السنة. إيه. الثانية صار عندي ربح 600. إيه. ألف. السنة الثالثة مثل نقول 700,000. زين. شلون يعني اللي طلع خمس مالتين؟ أنا تتحمس كل سنة مثل خمس. واضح يا علي، وإن كان قطع الاتصال بس سؤالك واضح إن شاء الله. أم فرقان من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم وعلى ضيفك السيد. حياك إن شاء الله أختي، أهلا وسهلا. حياك الله يحفظكم إن شاء الله. السؤال الأول، سيدنا الفاضل، ما حكم ما الماطور الذي تصحبه رائحة مجاري؟ نعم. يظهر؟ هل يظهر؟ ها الماطور اللي يسحبون به الماء الإسالة، هو الماء اللي يسحب الماء المطلق، مرات تطلع دي رائحة يعني راحة مجاري. يطهر هذا الماء؟ واضح. السؤال الثاني، ايه الماء البئر المالح يطهر؟ واضح. جزيل الشكر لسماحتك. حياك الله. حياك الله من بغداد. السيد المخرج، اسم الأخت شنو كان من بغداد؟ ها أم فرقان. جيد. من المتصلة؟ أم فاطمة معنا من ذي قاسم. السلام عليكم. أم فاطمة فضلي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة. السلام عليكم. عليكم السلام فاطمة، تفضلي اسمعك. لا صوتي سؤال. تفضلي. انا غسل. اي غسل؟ مرة وحدة على راسي رقبت، ومرة عجبني يعني كيفية الغسل قصديش؟ واضح. شكرا يا فاطمة، شكرا جميع الأخوة والأخوات على هذه الأسئلة، ونستميحكم عذرا، نكتفي بهذا القدر من الاتصالات. سمحت السيد، أول سؤال، احنا بحمد الله لم يبقى لدينا أي سؤال من الحلقة السابقة. أبو حسن من الديوانية يقول، ما حكم الماء الأصفر بعد الدورة بالنسبة للمرأة؟ وطبعا قال دورتها وقتية، هل يمكن في هذه الحالة المقاربة؟ نعم، يعني هذا دم هو، لكن ليس بصفات دم الحيض، ولكن مع ذلك يعتبر هو دم حيض لأنه لم يتجاوز العشرة. فكل ما تراه المرأة في فترة الدورة الشهرية، سواء كان بصفات الحيض أم لم يكن بصفات الحيض، ما لم يتجاوز العشرة، كله يعتبر هذا دم، كله يعتبر دم حيض. جيد. أم حيدر من البصرة تقول، أنا مطلوبة سنة 82 10 دنانير، الآن إيش قد تعادل، يعني إيش قد لازم أدفع؟ هاي تقدرها بكم مثقال ذهب في ذلك الوقت، العشر دنانير في ذلك الوقت. كم مثقال ذهب تجيب؟ يعني لو مثلا تجيب هذه فد، مثلا نقول فد 4 مثاقيل او مثقال يعني تجيب مثلا، فنصفها تتصالح مصالحة تسوي بالنصف، اذا مثلا هذا المبلغ يجيب 4 مثاقيل تتصالح بنصف يعني بمثقالين، تدفع قيمة مثقالين بسعر اليوم. إذا العشرة الدنانير مثلا تجيب مثقالين ذاك الوقت، فتصالح وتدفع مثقال واحد فقط، فتصالح بالنصف. هنا أنا بالنسبة للمصالحة، يعني أني أطلب وشخص آخر مطلوب إليه، المصالحة غير يكون الطرفين يرضون؟ إذا أنا اللي أطلب ما أرضى، لا أريد المبلغ كله كامل. لا، هو سمحت السيد، أفتى بالمصالحة بين بين ال يعني يطلب لازم الشخص. لازم يقبل بالنصر. لازم يقبلون بهاي لازم يقبلون بالنصر. جيد. نور من السماوة تقول بالنسبة للدورة الشهرية غير منتظمة، تيجي يومين يوم الثالث انقطعت وراها يوم الرابع وهكذا، ولكن كلها دون العشرة أيام، فما حكم هذه الدورة في هذه الحالة؟ كله يعتبر هذا دم حيض يعتبر. أما بالنسبة للنقاء اللي يحصل إذا بالمقدار المتعارف عند النساء هذا ما يأثر في صدق الدورة الشهرية، تعتبر دورة شهرية. أه. الانقطاع إذا خرج الدم وبعدين انقطع عن الخارج، يعني ما يطلع الخارج لكن موجود بالداخل، محسوب هذا في ضمن أيام الدورة. أه. إذا ظهر الدم خرج للخارج. نعم. بعدين ما خرج للخارج، بقى دم، أكو دم لكن بقى بالداخل هذا الدم، هاي الأيام محسوبة. إذا انقطع حتى من الداخل حتى من الباطن، إذا انقطع هاي يسمونها النقاء المتخلل، النقاء المتخلل ما بين دمين هذا، فهذا تحتاط به، تجمع ما بين أحكام الطاهرة والحائض تحتاط. نعم. أم محمد من البصرة تقول عندي ابني عمره 12 سنة صف سادس ابتدائي، هذا شلون اعتبره من المميزين أم من البالغين وكيف نحدد يعني هذه علامات البلوغ؟ يعني وجود واحدة من ثلاث علامات، إما نبات الشعر الخشن في العانة أو خروج المني باحتلام أو جماع، أكمال 15 سنة هلالية. إذا ما متحققة واحد من ذن العلامات فما يعتبر ما يعتبر بالغ، يعتبر صبي. الصبي قسمين، أكو مميز وأكو غير مميز. هذا المميز وعدم المميز ما له علاقة بالعمر، وإنما المميز المقصود به نعم. إذا يعني يقدر يميز الأمور الحسنة من الأمور القبيحة هذا نسميه صبي مميز. قد يكون 10 يميز وقد يكون مثلا 11 ما يميز، ما له علاقة بالعمر. فالمدار التمييز متى إذا استطاع أو إذا صارت عنده مقدرة أنه يبين أو قدرة يميز بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة نعتبر هذا صبي مميز. جيد. أم يحيى من النجف تقول أختي متزوجة في كركوك وهناك ما تدري تفطر بالنسبة للصيام أو الصلاة، تفطر على إذا أذان إخواننا السنة أو صلي لو على أذان النجف، والعبرة بدخول الوقت. إذا تيقنت بدخول الوقت وتحقق الغروب الشرعي. الغروب الشرعي متى يتحقق؟ بذهاب الحمرة المشرقية، إذا ذهبت تتحقق الغروب بالإضافة إلى قرص الشمس طبعا. أي بعد قرص الشمس، بعد قرص الشمس يعني مقدار فد ربع ساعة ثلث ساعة بعد سقوط قرص الشمس، تحسب حدود يعني من ربع ساعة تختلف من حسب فصوص، يعني بحدود من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة يتحقق الغروب الشرعي اللي هو ذهاب الحمرة المشرقية. هو يبدو أكو فارق وقتي يعني بين أذان الشيعة وأذان إخواننا أهل السنة، أنه 10 دقائق يبدو هم يعني هم أفطارهم وصلاتهم على سقوط القرص، إحنا على ذهاب الحمرة المشرقية. فبين هذين الوقتين تقريبا أكو في بعض الأحيان 15 دقيقة 16 17 18 دقيقة، يعني أكو فارق بهالحدود هذا، ولا بس إنه هذا يحتاج خل تحتاط في 20 دقيقة بعد سقوط قرص الشمس، احتاط في 20 دقيقة وأفطر بعد 20 دقيقة. جيد. حسين من البصرة يقول جدي توفى بالخمسينات ومطلوب صوم، وما كان يعني عدم صيامه بدون عبر كان، فبهالحالة ومن توفى يعني ولده بعدهم أطفال، فبهالحالة شنو يعني منو يقضي عنه أو عليه من واجب القضاء؟ إذا ما موصي فيجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه من الصلاة والصوم إذا فات بعذر. أما هو على ما تقول إنه ذكر مو بعذر، إنه كان متعمد. نعم. أي فطبعاً هالمسألة خلافية بين الفقهاء. سمح السيد الثاني يرى إنه إذا كان الشخص متعمد لا يجب على الولي القضاء عنه. نعم هو أحوط استحبابا لكن لا يجب القضاء عنه. نعم إذا واحد يريد يعني يبرر ذمته فإما يصلي له هو أو يستأجر شخص أو شخص يتبرع له، إذا هالشيء يسقط عن ذمته وإذا ما يوقف ذمته. جيد. أبو حوراء من ديال يقول ما حكم لبس الحزام جلد الحيوان أثناء الصلاة؟ الحزام يعتبر من الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة، يعني لا يستر العورتين، يجوز لبسه إلا إذا كان من الميتة النجسة، يعني مثلا بقرة ماتت أو صارت نجسة باعتبار أنها هي ماتت لم تذكر. هذا إذا كان الحزام متخذ من جلدها ما يجوز الصلاة به على الأحوض. وكذلك إذا كان من نجس العين متخذ مثلا من الخنزير أو من الكلب، ما عدا هذا يجوز لبس الحزام في الصلاة، وإن كان مثلا من حيوان غير مأكول اللحم لكن مذكى يجوز. فقط عندنا في موردين لا يجوز، إذا كان من ميت النجسة، إذا كان هذا الحزام متخذ أو مصنوع، أو كان من نجس العين، في هذين الفرضين لا يجوز، مع ذلك يجوز. من أريد أشتري الآن الحزام مش مدرين هذا من جاي، هالحالة شنو حكمه؟ يعني يجب علي أن أسأل أم هكذا لأنه في سوق المسلمين؟ الحزام هذا الكلام، الحزام من الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة، يعني ما يستر العورتين، فهذا يعني مثل القلنسوة مثلا القلنسوة نعم مثلا الجورب، هذا شو يسمونه؟ هذا يسمونه العمامة، هذا الملبوس الذي لا يستر العورتين، هذا يجوز حتى وإن كان نجس حتى وإن كان نجس تجوز الصلاة فيه، إلا إذا كان متخذ من نجس العين، إذا تعلم أنه متخذ من نجس لا يجوز الصلاة. وكذلك إذا كان من الميت النجس، من نجس العين أو الميت النجسة لا تجوز الصلاة. أحسنت. السؤال الآخر كان أبو حوراء يقول أني من التخمس يعني جيت سويت مصالحة وانطاني ورقة المصالحة على أن أقسط علي مبلغ الخمس، ولكن ضيعت الورقة هاي قطانية، أكو إشكال بهذا؟ وما أدري بالضبط إيش قد بعد مطلوب، يعني القدر المتيقن هنا يدفع، وبالنسبة للمشكوك هذا يجر مصالحة بنسبة الاحتمال به، يجر مصالحة بنسبة الاحتمال به، يعني نصف مثلا أو أكثر أو ما شغل ذلك. أحسنت. خالد من الديوانية يقول بالنسبة للسجدة الأخيرة في الصلاة، الصلاة الواجبة أو المستحبة، السجدة الأخيرة فيها دعاء، فبدل ما هي يعني هكذا يرفع ايديه للدعاء اثناء السجده، هل هذا يبطل الصلاه او يبطل السجود او كيف؟ نعم، في حال الذكر يجب، في حال الذكر عندما يقول سبحان ربي الاعلى وبحمده، لازم المساجد كلها في محالها، مساجد مسجد الجبهه وكذلك كلها. في غير الاتيان بالذكر، يعني خلص الذكر او قبل لم ياتي بالذكر، ذكر الواجب قصدي، اي يجوز انه يرفع غير مسجد الجبهة، مسجد الجبهة بعد اذا سجد كل ما يرفعه غير مثلا الايد هاي اثناء الذكر ما يصير يرفع الايد اثناء الذكر، اثناء الاشتغال بالذكر، قبل الاشتغال بالذكر او بعد الاتيان بالذكر، اذا اراد يرفع ايده ما يخالف، يرفع الكف مالته يرفع اصابعه ما يخالف، ما لم يضر بالاستقرار المعتبر في الصلاة، ما لم يضر. اذن إذا واحد يريد يرفع إيده بعد الإتيان بالذكر، يعني كمل سبحان ربي الأعلى وبحمده، يقدر يريد يرفع إيده بس بشرط أنه يكون ما يخل بالاستقرار الواجب في الصلاة، يعني الحركة، اي يعني إذا رفع إيده بحيث صارت حركة لعن. جيد. سؤال آخر كان الخالد يقول بالنسبة لل، هل صحيح أن أثاث البيت يجب أن يخمس سنة بسنة، ما يصير يجمع إلى عدة سنوات؟ أثاث البيت إذا كان المقصود هو هذا يخمس مرة واحدة، مرة واحدة، إذا تخمس بعد ما يتخمس مرة سنوات أخرى بعد. أثاث البيت إذا تخمس مرة، هذا طبعا إذا لم يستعمل، أما إذا أثاث البيت استعمل يعني اشتراه واستعمله في نفس السنة بعد هذا ما يتعلق به خمس، إلا إذا باع وربح به الربح مالته يتخمس. ياسر من بابل يقول سمعتكم في الحلقة السابقة، سمعت السيد أنه يقول لا إشكال في الغسلة الثانية لليد اليسرى، هل هذا صحيح؟ نعم نعم، الأحوط استحبابا أنه ما يثني فتوى من ناحية فتوى سمحت السيد يفتي بجواز الغسلة الثانية، يجوز غسلة ما تبطل الوضوء. نعم، لكن يفتي بجوازه وباستحبابه. نعم، يقول أحوط استحبابا أنه ما يثني هذا بالنسبة ليد الأسرة، ما يثني الغسلة يعني ما يأتي بغسلة ثانية احتياطا للمسح بها، احتياط استحبابي. فإذا أتى بها هذا لا يؤثر في صحة الوضوء. نعم، هو احتياط استحبابي، يجوز ترك الاستحباب استحبابي وعدم العمل به، فإذا يقدر يغسل إيده اليسرى غسلة ثانية. أحسن. أبو علاء من البصرة يقول بالنسبة لمادة الكشمش، هاي باعتبارها عنب مجفف ويطبخ منها يعني المواد الغذائية، ف من ناحية شرعية ما بيشكل؟ يجوز بالنسبة للكشمش، الكشمش يجوز إضافته للمواد الغذائية، لا ينجس بالغليان ولا يحرم. ذاك الحكم مختص بالعصير العنبي، إذا ولي بالنار بس مجرد أنه يغلب النار يحرم إلا أن يذهب ثلثيه، يعني نفس العنب تخليه ماء. أما الزبيب والكشمش إذا ولي بالنار فطاهر، ما ينجس ولا يحرم أيضا كذلك، فيجوز وضعه في المطبوخات، في التمن، في المرق، برياني أو ما شاكل ذلك، كل هذا جائز. أحسنت. أبو محمد بغداد يقول هل يجوز السجود على السبحة المصنوعة من خشب النارجين؟ نعم، إذا كانت السبحة مصنوعة من شيء يصح السجود عليه. مثلا بعض السبح نشوفها مصنوعة من التربة الحسينية، بعض السبح مثلا مصنوعة من مادة يصح السجود عليه مثل الخشب أو النرجيل مثل ما تفضل الأخ، يجوز السجود. نعم، إذا كانت مصنوعة مثلا من مادة لا يصح السجود عليها مثل البلاستيك، مثلا إذا كانت مصنوعة من البلاستيك في هذه الحالة لا يجوز السجود عليها. أما إذا كانت مصنوعة من مادة يصح السجود عليها مثل النارجين مثل ما تفضل الأخ، فيجوز السجود عليها. أحسنت. مصطفى من بابل يقول عندي أسواق وأعمل فيها، بعض الأشخاص يجيبون مجموعة من المواد اللي اشتروها، فمن أريد أحاسبهم يعني يعقب له هو هذا الشخص المشتري، يعقب فد حاجتين ثلاثة ما يحاسبني عليها، أنا أشوفه منتبه له بس أستحي أقل له. بنفس الوقت هم عندهم حساب وياي يعني بقروض أو بالدين، إنه ذن حاجتين ثلاثة أسجلهن عليا بسجل القروض، فهل يصح هذا؟ يجوز. نعم يجوز، يجوز من باب المقاص، يعني إذا أخذ من عندك هو أموال والآن الأموال مالته يعني سقطت بإيدك، يجوز تأخذ من عنده هاي الأموال من باب المقاصة، قد أخذ من عندك تقدر تأخذ من عندك. وإذا سجل هاي، إذا أخذ مواد هذه أي، إذا أيضا أخذ مواد وهاي المواد شفتها تبعينك هو أخذها، بس تستحي تخجل تقول لا، فتقدر تسجلها علي. جيد. أبو علم الديوانية يقول أنا من مقلدي سمحت السيد السيستاني حفظه الله، زوجتي مطلوبة فدية وأنا سامع أنه 3/4 الكيلو من الطحين، يقول يصير أعطي كيلو بدل 3/4؟ بعد أفضل إذا يعطي كيلو، الفدية هي 3/4 الكيلو، هذا المقدار الواجب، إذا أراد يعطي أكثر بعد أفضل. سؤال الآخر أبو علي يقول أنا عمري كله ما مخمس، فمين أبدأ برأس السنة؟ يجعل رأس السنة خمسية، إذا كان يشتغل يتكسب في يوم شروعه في الوظيفة أو في الكسب أو في العمل، هذا يعتبر رأس السنة الخمسية، يثبت هذا التاريخ، بعد هذا التاريخ الأموال اللي حصل عليها من رواتب أو غيرها هو مرخص في الصرف في المؤونة من عندها إلى أن يجي رأس السنة الثانية. إذا أجرس السنة مالته وأكفت شيء زاد من عنده عليه أنه يخمسه، إذا صرفه في المعونة بعد ما عليه خمس. جيد. أبو محمد من ذيقار يقول نطلع بعض الأدعية اللي موجودة بكتاب مفاتيح الجنان أو كتب الأدعية، فيها روايات أنه فيها شفاء كذا، ونكتبها في ورقة ونطبق الورقة ونخليها في ملابس الطفل للشفاء للتبرك، هل يعتبر هذا من الشعوذة؟ لا لا لا لا بأس، أنه بعض الآيات القرآنية، بعض الصور، بعض الأدعية تكتب في ورقة وتعلق في مكان نظيف بالنسبة للطفل حتى ما تصلها النجاسة بول الطفل أو ما شاكل ذلك، ما توصلها النجاسة، فلا بأس به. أم حسن من النجف تقول زوجي توفى وترك عنده محلات وبالوصية كاتب أنه وقف ذري، وعنده بنية وثلاث ولد، فشون يكون التقسيم؟ كيف الواقف؟ هذا الواقف اللي أوقف وقف ذرة كيف يريد ينطي للذكور، يقول هذا وقف للذكور دون الإناث، أو يقول هذا وقف للذكور والإناث، يريد يساوي بالحصص بين الذكور والإناث، يريد بالتماثل أو بكيفية أخرى، كيف هو يقول بالنسبة أنا زوجته هم كيف لا هو إذا وقف ذري ما لها إلا إذا أدخله هو بالوقف، قال زوجتي وذريتي، إذا قال بس ذريتي زوجته ليس من ذريته، ذريته المقصود بها أولاده وأولاده أولاده ذول المقصود بهم. مرة يقول يحدد الذكور والإناث، ومرة لا يقول فقط الذكور، إذا حدد الذكور الإناث ما لهم في هذه الحالة، ويقدر يمنع الذكور يخلي بس الوقف مالته بس للإناث فقط. فهذا الأمر كيف الواقف يعني الواقف إذا أراد أنه يوقف على الذرية فقط فما يصير غير يعني الحالة ما لهم حق يبيعون هاي المحلات، لا ما تنباع بعد، هي وقف ما تنباع، لا يجوز بيع الوقف بس للذرية، لا يجوز بيع الوقف. أما النسبة الحصص هذه الواقف هو يحددها بالتماثل بالتساوي كيف الواقف. أم علي من بغداد تقول مطلوبة قضاء ما في الذمة صوم أو مستحب، أنوي يعني السحر وأنوي الصيام بس دورات بالعشرة بالتعيش قبل الظهور أطلع المكان كذا فأحس بإعياء بتعب أفطر، هذا الإفطار فيه إشكال وهو قضاء ما في الذمة؟ في القضاء يجوز الإفطار قبل الزوال، بعد الزوال لا يجوز. إذا واحد صايم قضاء طبعا الواجب المعين مثل شهر رمضان ما يجوز الإفطار به، هذا ما يجوز الإفطار به. أما القضاء اللي هو واجب غير معين قضاء شهر رمضان عن نفسه يجوز الإفطار قبل الزوال، بعد الزوال لا يجوز القضاء الإفطار عفوا على الأحوط، وإذا أفطر وجبت عليه الكفارة. القاضي عن نفسه يقدر يفطر قبل الزوال أو بعد الزوال ليقضي عن نفسه. في الصوم المندوب المستحب يقدر يفطر قبل الزوال ويقدر أيضا يفطر بعد الزوال، بل حتى قبل المغرب إنه يقدر يمتد وقت الإفطار بعد إذا أراد يفطر حتى ما قبل الغروب. هذا اليا المستحب، هذا المستحب. أما القضاء إذا شخص يقضى عن نفسه قبل الزوال يجوز الإفطار، بعد الزوال ما يجوز الإفطار. سؤال آخر كان عندها أم علي تقول بعد السحور يخرج ماء من المعدة إلى فضاء الفم ولكن ما أقدر ألفظه أرجع أبلعه، بإشكال هذا؟ هذا التجشؤ إذا نزل من دون اختيارها هذا ما يبطل الصوم. التجشؤ تجشؤ يعني في المقدار من الأكل مو التقيؤ، مفهومه يغير مفهوم التقيؤ، فيخرج إذا خرج مثلا ارتفع هذا الطعام وصل للبلعوم من دون اختيار نزل هذا ما يأثر على الصوم، لكن إذا لا وصل إلى فضاء الفم وابتلعه باختياره، إذا وصل إلى فضاء الفم هذا التجشؤ ورجع ابتلع مرة أخرى، فهنا عليه القضاء على الأحوط وعليه الكفار أيضا على الأحوط وجوبا، نين احتياط وجوبي بيه قضاء والكفارة. أم حيدر من كربلاء تقول أني موظفة وما عندي سنة 50، قبل سنتين رحت للعمرة، الملامس اللي لبستها وأديت بها مناسك العمرة ما كانت مخمسات، فشون بهاي الحالة عمرتي مقبولة؟ إذا كان هذا الملابس اللي أحرمت به للعمرة إذا كان متعلق فيها الخمس، يعني من أرباح نفس السنة اشترت ملابس وهاي الملابس دار عليها السنة وما خمستها راحت بيهن للحج، أحرمت بيهن طافت بيهن وصلت بيهن، شنو حكم الطواف؟ هنا الطواف هذا باطل بيصح على الأحوط، كذلك أيضا صلاة الطواف أيضا ما تصح إلا إذا كانت جاهلة بالحكم، يعني كانت تعتقد مثلا أو جاهلة بالموضوع، إذا كانت جاهلة تعتقد أنه يصير حسبالها واعتقادها أنه يجوز الطواف بهذه الملابس أو صلاة الطواف بهذه الملابس، إذا كانت جاهلة جهلا يعذر فيه فهي معذورة وبالنسبة للحجة صحيح، أما إذا كانت لا هي عالمة بذلك فما يصح طوافه وصلاته على الأحوط لزوم. يعني سمعت سيد أنا إذا اليوم اشتريت ملابس المناسك وباشر رحت للعمرة هنا أنا ما بيها إشكال؟ إذا من إلا يدور عليها سنة وهن موجودات عندي؟ إذا دار عليهن سنة وما خمستن وراحت بيهن، أما إذا اشترت من أربح نفس السنة ملابس وراحت أدت العمرة وبعدين رجعت ورأس السنة ما جاي يعني صر أي صرفة في المهونة قبل مجيء رأس السنة الخمسية هاي عمرتها صحيحة. علي من البصرة يقول أنا موظف في الدائرة أقدر أصلي قضاء في الدائرة؟ يعني أداء الصلاة بالمقدار المتعارف من مقدار المتعارف يجوز أداء الصلاة في الدائرة أثناء الدوام بالمقدار المتعارف، غير المقدار المتعارف لا يجوز. جيد. أبو مجتبى من الديوانية يقول شخص عمره 60 سنة الآن وما كان يصوم في أيام شباب، ما كان يدري أنه الصيام واجب، الآن ده يقضي، هم أكو شيء غير القضاء؟ نعم، إذا كان الإفطار عمدي من دون عذر عليه بالإضافة للقضاء. إذا كان جاهل؟ إذا كان يعني ما يدري الصوم واجب عليه، كان جاهل بوجوب الصوم عليه فقط القضاء عليه، أما إذا كان هو عالم بوجوب الصوم عليه ومع ذلك أفطر فبالإضافة للقضاء عليه الكفارة، وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. بالإضافة ذلك عليه إذا أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني عليه الفدية، الفدية 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. أحسنت. أبو كاظم من ديالة يقول أني من أهل ديالة وأداوم بغداد، بالشهر حوالي 15 مرة أروح وأجي، صلاتي من إذا أروح الكربلة أو للنجف هنا هم لازم تكون تمام يعتبر كثير سفر؟ يعني إذا في كل شهر وعد أكثر من 10 مرات 10 سفرات في كل شهر إذا عد يعني نعم يعتبر كثير السفر، وين ما يروح صلاته تمام. إذا كان من قليل سمح السيستان دام وظله يعتبر كثير السفر أينما يسافر، سواء كان مرتبط بعمله هذا السفر أو غير مرتبط بعمله، في كل سفراته هو يتم. أحسنتم. أنا بس حبيت أنوه للأخوة والأخوات المشاهدين يطلبون أنه سمعت السيد يجاوب بنفس الوقت بشكل مباشر، هسه إحنا نقول أعذارهم من حقهم، يعني لو تنطف الكهرباء لو ما يلحق أو خارج مدى إباعة التلفزيون، بس إحنا المشكلة أنه اتصالات مستمرة، وإذا سمعت السيد يجاوب على كل الأسئلة بشكل مباشر راح يتأخرون الأخوة، فنعتذر لجميع الأخوة اللي طالبونا أنه سمعت السيد يجاوب بشكل مباشر على أسئلتهم. أبو كاظم من ديالي إن جاوبنا على سؤاله. بالنسبة علي من البصرة يقول توزيع سهم الإمام كيف يتم؟ نعم، الخمس ينقسم إلى قسمين، سهم السادة أو سهم العوام. سهم السادة يجوز توزيعه ما يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، يريد يسلمه للمكتب يريد يوزع على المستحقين من دون الحاجة إلى المكتب. نعم، الأحوط استحبابا أنه يسلمه المكتب، يعني أكو إجازة عامة. هذا بالنسبة لسهم السادة. سهم الإمام سماحة السيد أذن المقلدي في العراق أنه يوزعون سهم الإمام على اللي عنده ضرورة في موارده، اللي مثلا عنده ضرورة، شخص عنده ضرورة محتاج إلى أكل، محتاج إلى ملابس، محتاج أنه يروح طبيب، محتاج إلى عملية، فيصرفه في موارد الضرورة. لكن سماحة السيد اشترط يد بيد، انه من ايده الايد الشخص اللي عنده ضروره، من ايده الى ايد هذا الشخص اللي عنده ضروره. هذا ما يصير انه يعطيه بيد شخص وهذا الشخص يقول له انت روح وزع هذا سهم الامام. نعم، مع التشخيص يصير، يعني يقول له انطي هذا المبلغ من سهم الامام اللي بيت فلان بيت فلان بيت فلان، ما يخالف. ما يخالف، هذا اللي انه اكو تشخيص. أما لا، ينطي المبلغ وهذا يستلم الوكيل يستلم المبلغ ويروح هو يوزع على كيفه، هذا ما يصير، لابد أن يحصل تشخيص. لأن سمح السيد يشترط في سهم الإمام يشترط أنه يكون توزيع سهم الإمام يد بيد، يعني من إيد المالك إلى إيد المستحق مباشرة. إذا أراد يخلف وسيط يكون يشخص الوسيط أو هو يشخص الأسماء، يقول له مثلا أعطي إلى شخص الفلاني، مع التشخيص ما يخالف. أحسنت. أم فاطمة من ديقال يقول أكو شخص منطي فلوس بالدولار بس يسترجعهن بالدينار بالشهر 1,000,000 دينار مع زيادة، يعني هي ضربت مثل قالت مثلا دفتر 10,000 دولار يرجعن 17,000,000 دينار، طبعا هاي زيادة أكثر من السوق، بشكل أقساط بالشهر 1,000,000. هل هذا العمل جائز المعاملة؟ ما طول الجنس مختلف، دولار بدينار هنا جنس مختلف. المعاملة هاي نقدا جائزة، يعني يبيع مثلا واحد ورقة نقدة يبيع 125,000 دينار عراقي لا بأس به، نسيئة يعني بالآجل، يبيع هاي الورقة اللي هي مثلا تسوى 120 أو 125 يبيعها 130 أو 140 يبيعها بالآجل. أيضا معطول الجنس مختلف هنا يجوز بيعها بالآجل. البيع النسيئة يجوز على شكل أقساط ويجوز لا، يعني نسيئة مثلا لمدة شهر، شهر أو شهرين. ويجوز أيضا النسيئة يجوز على شكل أقساط، يعني مثلا في الشهر الأول أعطيك جزء من المبلغ، في الشهر الثاني أعطيك الجزء الثاني، في الشهر الثالث أعطيك الجزء الثالث، وهكذا يقدر يجزها ما شاء ما شاء، يعني شهرين يجزها، على ثلاثة، على أربعة، على خمسة، على 12، بكيف حسب الاتفاق بيناتهم. أحسنتم سماحة السيد. إحنا من خلال معايشتنا في السوق وفي المجتمع، وإن كان مخرج يقول انتهى الوقت، بس هاي يعني البعض يكثر من هذه المسألة، وتسببت هذه الأمور بمشاكل اقتصادية وتراكم ديون كثيرة، بحيث بصلاحنا يطلع كسر أما يهرب أو يظل عاجز عن سداد مثل هذه الديون. كلمة بثلاثين ثانية، ماذا توجهون لهؤلاء؟ يعني هاي المعاملة الشرعية هي. نعم. الناحية الشرعية، المعاملة الشرعية ما بيها إشكال. لكن الشخص إذا شاف نفسه أنه يعني مثلا يأخذهن بمشروع، يشوف نفسه أنه هذا المشروع مالته ما يربح، فيورط نفسه يورط الآخرين. يعني ما صارت يعني كثير من الحالات صايرة أنه يأخذ المبلغ، هذا الشخص الفلاني يأخذ المبلغ وبعد ما يقدر، عاجز عن تسديد المبلغ، وبالتالي أنه يضطر يهرب ويضيع فلوس الناس، وهو أيضا كذلك يعني يرتكب هذا العمل المخالف للشرع، وأيضا يهرب يعني من ملاحقة السلطات هذا القضائية. أحسنتم.